انتهينا من مناقشة العلاقة بين الوجود والماهية، ولخصنا المذاهب في ثلاثة: الذي يرى أنهما شيء واحد، وهو ما يعرف بمذهب العينية، أن الوجود هو عين والماهية أو نفسها، ومذهب آخر مقابل له تماما وهو مذهب الجمهور من المتكلمين، الذي يقول بأن الوجود غير الماهية في الواجب سبحانه والممكن على السواء. وبينهما مذهب الحكماء المسلمين أو الفلاسفة المسلمين الكندي والفارابي وابن سينا، وهم يرون أنه بالنسبة للواجب بالنسبة لله سبحانه الوجود عين الماهية، فهم في هذا يوافقون الإمام أبا الحسن الأشعري ومن تبعه، ولكنهم في الممكنات أو موجودات العالم يرون التفرقة بين الوجود والماهية. وقد قدمنا أدلة الجميع وناقشناها وانتهينا إلى أن المسألة تكاد ترجع إلى الخلاف في مسألة الوجود الذهني. هل هناك وجود غير الوجود العادي، يعني الوجود في الأعيان، الوجود في الواقع، الوجود خارج العقول؟ هذه قصة موجودة في كل أنظمة الفكر والفلسفات العالمية، وتتعلق بجانبين: جانب معرفي وهو مدى وظيفة العقل، وهو مجرد انطباع، أو هو الذي يوجد الأشياء، بدونه لا توجد أشياء. وإذا قلنا العقل نحن نقصد الوعي عموما، أو هم هؤلاء الفلاسفة الغربيون يرون أن الوعي الإلهي أو العلم الإلهي كما نعبر عنه، وكذلك الوعي البشري، هل هو سلبي إزاء الأشياء أو هو فعال؟ الأمر الثاني: حقيقة الوجود المرئي هذا، هل هو يحتوي ما يسمى هواء ماهيات، أو هو مجرد وجود محسوس، وأن العقل يستخلص منه كمفهومات ثانوية يستخرجها منه، أو مدركات ثواني كما قالوا؟ تلك هي المسألة. ولذلك جاء في آخر الفصل، مع أنه يميل إلى الرأي الأول وهو رأي الإمام الحسن الأشعري، أن الوجود هو عين الماهية. وأنا سبق أن قلت لحضراتكم أن هذا الرأي هو المنصور الآن في العالم، لا يشونك شيء اسمه مهاية في الوجود. نعم، في مهاية ومفاهيم على مستوى المفاهيم وعلى مستوى الأفكار، ولكن إن الواقع الخارجي فيه حتة اسمها ماهية وجزء آخر اسمه وجود، لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك. ولكن مشكلة أبي الحسن أنه كان يحدث كمفكر أصيل بنظرية سابقة لزمانه، ولذلك عاجز عن إثباته. الأدلة مدخولة لكن الرأي صحيح، وهذا يحدث في تاريخ الفكر، حتى يأتي آخر ويؤيد النظرية الصحيحة ببراهين صحيحة. فلعلكم تتابعونني في هذا أو تعارضونه أنتم أحرى، ولكن المسألة حسمت على مستوى العالم أو العلم في الدنيا. ولذلك قال بأن الذين يثبتون أنواعا أخرى من الوجود غير الوجود الخارجي العيني الواقعي، خارجي يعني خارج العقول خارج الأذهان، ويقولون بأن هناك وجودات أربعة كما قال الغزالي مثلا، وهو أول من قال بذلك ربما سبقه شيخه إمام الحرمين في بعض كتبه، أن في وجود في الأعيان هذا الذي نكابده ونحس بوسائل الإحساس الخمسة وغيرها ظاهرة وباطنة، وهناك وجود في الأذهان في العقول والأفكار، وهناك وجود على اللسان وهو أن نعبر عن هذا الذي أدركته عقولنا. فأنا لا أعرف ما يدور في رأسك إلا بعد أن تتكلم، ولذلك قالوا تكلم حتى أعرفه. رابعا هو الوجود على البنان، يعني أن نسجل ذلك الذي وهو نوع من الوجود. من الذي ينكر أن العالم أحيانا يتغير بسبب كتاب؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على الحقيقة دي، يعني إذا مثلا انقطع إلا، فالفكر يواصل التأثير والفعل. فالعلم النافع يبقى بعد صاحبه ويغير. فالوجود بمستوى ما، فالشيخ مصطفى له كتاب جميل عن خطبة الجمعة، هذا الله أعلم يعني مات في ليلة واحدة وهو شاب في ثلاثينياته مش كذا، وكان مساعدا للمفتي الليبي، وكان أحد طلاب الدكتوراه هنا في الأزهر في كلية الشريعة، ويدرس فقه الملك في هذا المكان، ثم عاد إلى بلده بعد الثورة وأسهم فيها وتوفي كما يقال بالأمس بعد أن مرض ليلة واحدة. الشيخ مصطفى بشير له كتاب جميل والله عن نقطة مهمة في الفقه المالكي بالذات وفي أفريقيا، وهي خروج الإمام لصلاة الجمعة ومجلسه على المنبر. تبدو مسألة يعني غير مهمة، لكنها في الفقه المالكي مهمة وفي العادات الأفريقية، كما لمست نفسي في غرب أفريقيا. فما دام الأمر إذن يؤول إلى الخلاف حول الوجود الذهني أو الوجود في الأذهان، فأفرد لهذه المسألة فصلا خاصا أو مقصدا خاصا. معايا انتبه، هذه التمهيد المسألة. خذ مني الكتب والنظارة، هاي اللي بعد شوي. احنا ما وصلناش لسه للنقطة اللي انا بقول عليها، لسه شوية. على اي حال، هو في نقطة قبل اللي انا وصلت اليه، يعني قبل الحديث عن ما الوجود الذهن وما حقيقة الآراء فيه، وهي أن بعض المفكرين أو المتكلمين، وهو بالصدفة متكلم شيعي ولكن كتابه اشتهر وشرحه كثيرون من أهل السنة ومن الشيعة، وهو كتاب تجريد الاعتقاد في واحد من اسكندرية طبعه كده طباعة هناك في حاجة اسمها دار المعارف، غير دار المعارف أو مؤسسة المعارف في اسكندرية، والنص نفسه بتاع نصير الدين الطوسي، وهو من بلدة طوس اللي هي الآن اسمها مشهد، وهي بلد الإمام الغزالي، ولكنها بلد مقدسة في نظر الشيعة لأن يوجد فيها ضريح الإمام مين فاكر اسمه؟ أنا ناسي دلوقتي، هو الإمام الثامن نمرة ثمانية، يعني حفيد جعفر الصادق. فالباقر والصادق علي الرضا وهو علي الرضا. وكان رجلا طوالا أسمر الوجه على غير عادة الهاشميين، وهو الوحيد الذي دفن في إيران، يعني هو الإمام الوحيد الذي عندهم، ولذلك يعتبرونها مدينة مقدسة، وأصبحت كلها لكلمة مشهد يعني ضريح، فسميت مدينة مشهد بدلا من طوس، وأصبحت كلها كأنها ضريح. والذي يعرف التاريخ يعرف أنهم تعمدوا أن يجعلوا، أنا ما بقولش الكلام ده عشان أزكي الخلافات ولا حاجة، إحنا نعمل على تقريب المسلمين ما أمكن ولو في المواقف السياسية، إنما في المزاق في الآراء والعقائد لا مجاملة فيها. فلذلك هم تعمدوا أن يجعلوا باب مسجد الإمام علي الرضا فوق قبر هارون الرشيد بالضبط، تدوس عليه وأنت داخل، لأن هارون كان بالصدفة في زيارة خراسان ومات وهو عائد في هذه المدينة، لأن في جنوب شرق إيران قرب أفغانستان وهي بلد الإمام الغزالي، ويوجد قبر الإمام الغزالي خارج المدينة، الآن أصبح جزء منها مهمل ومحطم ولا يعبأ به، إنما على الأقل لم ينبشوه كما نبش قوم قبور الأولياء والصالحين والتابعين في ليبيا وغيرها. فالشاهد إن نصير الدين الطوسي هذا وإن كان شيعيا ألف كتابا لا يختلف عن كتب أهل السنة إلا في باب واحد، يزعم ابنه أحمد نصير الدين الطوسي أنه دخيل على الكتاب وأنه أضيف إليه، لكن الفصل ده يثبت على الشيعة ما ينكرونه دائما من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بصراحة لأن أحد الذين درسوا نصير الدين الطوسي في الخارج، وفيه يقول عن الراشدين وارتكبوا ما أقله يوجب الكفر، هكذا يقول عن الراشدين وليس عن الصحابة العاديين، وهو لا يرمي بل يقول ما أقل له يوجب الكفر، يعني شيء كوميدي. فعلى كل حال احنا كل ما طالبناهم بأنهم يعلنوا البراءة من هذه الأشياء فأخذوا يلفون ويدورون نصير الدين الطوسي هذا قال أنا هحل لكم الموضوع حل ثاني، هو الخلاف اللي قلنا عليه بشأن علاقة الغدد ما هي وإنه في الممكنات إيه وإلى آخر كلام، يا ترى المحاولة بتاعته تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش في رأي على الأقل المؤلف، وهو كما تعلمون من الإيجي ناسي اللقب بتاعه، وفي نظر أيضا الشريف الجرجاني اللي هو شارحه، لكنهم رووا الفكرة فقالوا صفحة 158 في بعض الطبعات، قال بعض الفضلاء ويقصد به نصير الدين الطوسي فين في كتابه تجريد الاعتقاد، والكتاب كما قلت لكم كتاب عادي كأنه ينقل عن أهل السنة، لكن أهلا وسهلا، لكن مع تأثر بالفلسفة يميل في بعض الأمور إلى رأي الفلاسفة المسلمين ابن سينا والعربي. فإذا لو حطيت علامة فوق قال بعض الفضلاء قلت نصير الدين الطوسي، أو يقصد نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد، قال إيه؟ قال إن النزاع في أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا، هي الآراء الثلاثة، ليس في الوجود المشترك بين الموجودات. يعني عايز يقسم، وفي وجود ساري في كل الموجودات، ولاحظ أنه هو رجل عقلاني ملوش دعوة بوحدة الوجود، ليس من هؤلاء ولا يمكن أن يكون منه، بالرغم من أن له كتابا في التصوف، وهو من أوائل شيوخ الشيعة الذين اعترفوا بالتصوف. الشيعة التشيع عادة لا يعترف بالتصوف، والسبب بسيط. أنتم معايا ولا الكلام ده مش مهمكمش؟ كل كلام حضرتك مهم يا مولانا، مش عشان أنه كلام، لا، عشان أنه متعلق بالثقافة الإسلامية. فالشيعة يؤمنون بأن الإمام اللي احنا قلنا على واحد منهم علي الرضا، وأبوه الكاظم، وجده جعفر الصادق، والباقر أبو جعفر، وزين العابدين اللي هو والد جعفر والد الباقر، ثم الإمام الحسين رضي الله عنه وأبوه علي، واضح يعني هو نمرة 8 علي، ثم بعده أربعة آخرون ينتهون بالحسن، محمد بن الحسن العسكري الإمام المنتظر الذي دخل في سرداب لفساد الزمان ويظهر حتما، دي من ضروريات مذهبهم مهما طال الزمان وتهيأ له لظهوره. ولما كان هنا نجد قاعد يسرح بينا، لما حد في الآخر قال إيه، المسألة نسبية ومش هي، لن يصل إلى الكمال أو العدل الكامل إلا الإمام الغائب، بس كلام يفهمه اللي بيفهم. يعني قال يجب أن نسعد أن هذا الكامل سيكون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح، أنتم معايا؟ فلما كان الإمام عندهم أفضل أهل زمانه، ولا يجوز تجوز إمامة الفاضل، آسف، المفضول مع وجود الفاضل، وهو أفضل الخلق في وقته علما وعملا وسلوكا وتضحية وكله، فإذن هو أقرب الخلق إلى الله وهو أعلمه. المسألة عند أهل السنة إن الخلفاء الراشدين كان كل منهم مجتهدا وصل إلى رتبة الاجتهاد، ولا تستمع إلى بعض الجهال الذي يقول إن بعضهم لم يكن يحفظ القرآن، كلام فارغ، وقد أثبت العلماء المحققون غير ذلك. اقرأ على سبيل المثال كتاب محمد الخضري به تاريخ التشريع الإسلامي، فقد رد على هذه المسألة. فكلهم من حيث العلم مجتهد، ومن حيث التقوى هو نموذج لأمته وأتباعه، ومن حيث الحكم والإدارة نهضوا بدورهم على درجات من التوفيق كالعادة في البشر وفي الأمم. ما تقوليش بقى إن المصريين النهاردة زي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولو جابوك إمام ولا رئيس جمهورية هتعرف. ولا أنا دلوقتي بره طلعت بره الموضوع زي بقى أشطب على الحتة دي. لكن أهل السنة لما جاء خلفاء بني أمية ومش عايز أسمي حد منهم وكان بعضهم مسرفا على نفسه وربما كان موفقا في الإدارة ولكنه ليس بالنموذج المثالي أخلاقيا وروحيا، فالمسألة ولذلك بدأ من القرن الثاني من أول الحسن البصري يبقى فيه مجتهد منهم أئمة المدينة السبعة فقهاء المدينة السبعة في التابعين وإمام رسمي أمير المؤمنين، ومش شرط بقى يكون مجتهد ولا تقي. اللي حصل كده اوعى تقول لي انه ما يتلموا على بعض تاني، يا ريت، بس ما حصلش. ولذلك بقى فيه مجتهد للفقه وحاكم للإدارة وواحد يقود الناس إلى الله يصلحهم خلقيا وروحيا. فهمتني؟ دي مهمة علمية اجتهادي، ودي مهمة عملية للحكم والقضاء، ودي مهمة روحية. وتوجد لكل منهم مكان، كان كله في المسجد، إنما بعد كده بقى فيه مدرسة وحلقات في المسجد أو في مكان تاني، ومكان للقضاء، دار للقضاء، ودويرة أو تسميها إيه كما أسموها تكية بعد شوية سميت، لكن وخانقة وكلام كتير من أول تلاميذ الحسن نفسه إيه اللي اسمه العجمي وفلان وفلان ومنهم عبد الواحد بن زيد أول من بنى دويرة الصوفية رباطا في البلد اللي على ساحل إيران اسمه إيه؟ عبدان ولا إيه؟ عبدان. الشاهد مش هتاخد بنظرية ما تاخدش بيه. أنا لا أفرض الرأي على أحد، ولكن اعلم إن ده مش كلام مجالس ومصاطب، ده نتائج أبحاث. واللي عايز ياخد خلاصة يقرأ كتاب، مش بعمل دعاية للكتاب، فصول في التصوف، ومستعد أجيب نسخ منه دلوقتي بلاش، بس مش هديكوا كلكم، أدي البنات دول. جبت علينا يا مولانا. ما تتصل ببتوع البصائر يبعثوا لنا 10 نسخ من فصول في التصوف. يا ريت تجتمع كل ما أهداف الحركات الإسلامية الحديثة، بس بعواطف مش بوقائع وحقائق، إنه تتلم الحكايتين شوية، إنما عشان تفتكر يعني كما كان مش هيحصل، ويا ريت يحصل. إنما الأولى إن احنا لا نشغل أنفسنا لأنه يرى الأحاديث اللي في كده خير القرون قرن ثم الذين، ومش ضروري الحكاية تبقى على نمط واحد، في مربي شاطر وفي مجتهد مشتغل بالعلم وحده مع استقامة، هو لازم يعني يقول، وفيه أمير مؤمنين على قد ما واللي مش عاجبه كلام يسيب بعض. إنما الثلاث وظائف دي من وظائف النبوة. يا ربي الله الله ومن قلبي عجت وضاء كده من الهام صلى الفجر ولذت مصر وحواليها الله الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله